بارك الله فيكم وأثابكم الله ونفعنا جميعا بما نسمع. نستهل هذا اللقاء على بركة الله بما بعث به الأخ عبد الرحمن الدحيم، يسأل يقول: ما هو التوحيد وهل صحة التوحيد سبب في الرزق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، التوحيد توحيد الله جل وعلا إفراده بأنه رب كل شيء وخالقه، وأن الخلق كلهم خلقه وعبيده. قال جل وعلا: الله خالق كل شيء. وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنؤمن وحد الله في ربوبيته، نؤمن وحد الله بهذا، ونعتقد حقا جازما أنه لا خالق غير الله ولا رب سوى الله جل وعلا، فنبي ربا وخالقا ورازقا ومحيي وميتا. ثانيا، نوحده في أسماء وصفاته بأن نؤمن بأن له صفات عليا وأسماء حسنى، وصف نفسه بصفات وسماه بأسماء، ووصف رسوله بصفات وسماه بأسماء، فنؤمن بهذه الأسماء والصفات إذ نثبتها بلا تعطيل، وننزه الرب العالمين بلا تمثيل إثباتا حقيقيا على ما يليق بجلال الله. فنعتقد أن الله جل وعلا فوق عرشه بائن من خلقه، علمه محيط بنا في كل أحوالنا، نؤمن بهذا كله ونمرها كما جاءت، معتقدين حقيقتها على ما يليق بجلال الله وعظمته، ونوحد الله بأفعالنا، فنصل جميع أمورنا إلى رب العالمين، تعلق قلوبنا رب العالمين خوفا ومحبة ورجاء، فنؤمن بأن وحده هو المستحق أن يعبد، أن يدعى، أن يرجى، أن يعظم، أن يذلل، أن يستكان لعظمه وكبره وجلاله، وأنه جل وهو المعبود بحق، وأن كل من عبد غيره وتعلق بغيره في جلب نفع وضر فقد ضل ضلالا مبينا. نؤمن بهذا، فإذا أردنا الدعاء دعونا الله وحده، لا دعو غائبا ولا ميتا ولا عاجزا، إنما دعو سميعا قريبا حي قيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، سميع قريب، ندعو جل وعلا ونرجوه، فنعتق ونوحده بهذا، لا ندعو غيره، لا نرجو غيره، لا تعلم سواه، هو ربنا وهو معبودنا. فكما أنه المفرد بخلقنا وإيجادنا، فيجب أن نفرده بأعمالنا بأفعالنا، فتكون أفعالنا كلها له من ذبح ونذر ودعاء واستغاثة واستعانة واستعاذة، كل ذلك لله جل وعلا لأنه ربنا وخالقنا. فهذا نوع التوحيد، ولا شك أن أسمى في الرزق، فإن الموحد لله الواثق بالله يعمل أسباب النافعة ويرجو من الله تحقيقها. فالتوكل على الله مع فعل الأسباب يهيئ الله بالخير، والله على كل شيء قدير. أثابكم الله سماحة الشيخ، نحن معكم مستمعين الكرام في إذاعة القرآن الكريم ومن خلال برنامج نور على الدرب. أبو ركان الحربي من القصيم يقول: ما هي آثار الاستقامة الوسطية على جموع الشباب المسلم في دينهم ووطنهم ومجتمعهم؟ لا شك أن لآثار الاستقامة على المجتمع في دينهم ودنياهم ومجتمعهم، فإن الاستقامة على الطريق السوي والاعتدال في المنهج صلاح للأمة في دينها ودنياها. فإذا استقام شبابنا على الحق والهدى سلموا من هذه الآراء المضللة والأفكار المنحرفة والادعاءات الكاذبة وجلساء السوء ودعاة الفساد الذين ينشرون الشر بين شبابنا ويصدعون في إيمانهم ويؤمنون قلوبهم حقدا وغيظا على الإسلام وأهله ويغرونهم ويزينون الباطل حتى يظنوا أنهم على حق. هذه ضرر عظيم، فاستقام شبابنا سبب لصلاح دينهم وتآلف قلوبهم واجتماع الكلمة وتوعد الصف. أما التفرق بالأهواء والآراء الضالة فإنها مصيبة عظيمة، فالاجتماع على الدين سبب لصلاح الأمة في حاضر مستقبلها واستقبالها وفي معيشتها. أثابكم الله، المستمع أحمد ياسين مصري مقيم في المملكة يقول: في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يقول الأخ أحمد ياسين: كيف يكون الإيمان بقضاء الله وقدره من خلال هذا الحديث؟ يا إخواني، أمر بيد الله، إن أرادك الله بخير لن يستطيع يمنعه، وإن أرادك بسوى ذلك لن يستطيع أحد أن يدفعه. أيها الإخوة، المؤمن يعلم حقا أن الأمم لو اجتمعت جميعا على أن يضروك بشيء ويسيء إليك والله ما أرى ذلك لم يستطيعوا، لو هموا بقتلك والله ما قتلك لجاءك فرج وإنقاذ من حيث تشعر، لو أرادوا قطع رزقك لم يستطيعوا سبيلا. الرزق والآجال بيد الله، الله الذي يقدرها، فالأمة جميعا لن تستطيع أن تؤخرك عن يوم أجلك، ولن تستطيع أن ترد رزقا ساقه الله لك، ولن تستطيع أن تلحق بك من رضى الله كتبك العافية أبدا. كما أن لو أراد نفعك أو تأخير أجلك أو تأخير رزقك والله ما أراد لن يستطيع أن يوصل أي شيء. فيا أخي، تعلق بالله واعلم أن الله هو المعطي المانع، لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سأل فريضه قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك جد. فاعلم أن حاجتك بيد الله، أمرك بيد الله لا بيد الخلق. الخلق ضعفاء لن يستطيعوا أن ينفعوا ما أراده الله ولا ضر ما أراده الله. فعلق أملك بالله واسأل التوفيق والهداية. أتابكم الله. أيضا الأخ أحمد ياسين يسأل يقول: في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، رواه البخاري ومسلم. يسأل عن صفر، هل هو المقصود شهر صفر؟ من العلماء من يقول صفر إنه شهر صفر كما في الحديث، قالوا إن الجاهلية في صفر، إن الجاهلية في صفر الشأمون به فيسافرون فيه ويزوجون فيه ويرون شؤما في كل الأحوال، وهذا كله من الخطأ. فالنبي قال: لا عدوى ولا طير ولا صفر ولا صفر. فنفى العدوى أي أن تنتقل الإنسان إلا بأمر الله، وليس بمجرد المخاطر أن تنتقل العدوى، وإنما انتقالها بيد الله جل وعلا. ولا طيرة لا نسمع من الرأي والمسموع، بل نثق بالله ونستخير الله عند كل أن نريد أن نفعله، إن كان خيرا ما يقدره الله لنا، وإن كان سوى ذلك فيصف عنا. هذا واجب على عدوى طير ولا هام ولا صفر ولا هام. قيل: هام البوم الذي يخرج عند اضطراب الأمن ويخوف الناس، فيقول: لا هام إلا تخاف منها ولا تخشوها، فإنها مخلوقة من جنس المخلوقين. ولهذا جاء: إذا أغلق قوة الغيلان فبادروا بالأذان فإن يبعدوها لأنها من الشياطين. بارك الله فيكم شيخنا. هذا السائل من القريات يسأل يقول، وهو محمد صالح، يقول يسأل عن جواز الاستعانة بالجن الصالحين المسلمين، ما حكمه؟ يا إخواني، هذا خطأ. الجن لا نراهم، إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم. الجن لا نعتقد أن فيه كما قال الله أن فيه مسلمين وفيهم الصالحين وفيهم غير ذلك، لكننا لا نعلم أشخاصهم ولا أعيانهم، وليس بينهم اتصال مطلقة، قال الله مطلقة، لأنهم عالم غير عالمنا، فهم يرون ولا نراهم. إذن فالاستعانة بهم استعانة بغائب مجهول ليس لنا بثقة، فلنستعين بالله جل وعلا قبل كل شيء، ولنحذر التعلق بها وهؤلاء بالخرافات. كما عند بعض الرقاة يقولون: لنا أصدقاء من الجن ينبئوننا عن من يصيب العين وعن السحر، وكل هذه من الخرافات والضلالات. المهم أن الدعوة أن لك علاقة بإخوان الجن وأن يتكلمهم ويكلمونك ويأخذون منك تأخذ منهم، كل هذا من باب الأكاذيب والأباطيل، واستحواذ الشيطان الإنسان، فليعتقدها من سبيل نفسه وليحذن هذا الكذب والخرافة الضالة التي تفسد عن الناس دينهم. أثابكم الله. هذا سائل آخر، إدريس أحمد من جدة، يقول: ما حكم الاستهزاء بالله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو سنته صلى الله عليه وسلم؟ ربنا جل وعلا يجن عن أن نعظمه ونثني عليه، الحمد لله رب العالمين، فتعظيم الله والثناء عليه والاستغفار واستغفاره واستهداؤه أمر مطلوب المسلم. ادعوا ربكم ضرا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوا خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فتعظيم الله واجب على كل مسلم، يعظم الله جل وعلا إيمانا به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره. أما الاستهزاء بالله جل وعلا وتعالى وتقد عما يقوله الظالم كبيرا، الاستهزاء بالله بأن ينكر أسماء وصفاته ويستهزئ بها ويسخر منها، فهذا هو الإلحاد والعياذ بالله. فالمسلم بالله قوم جهلة ظلال طغاة، إن كان عن جهل يعلم، وإن كان عن علم هو العياذ بالله زي قلبه وانحلاله من الدين. فإن يؤمن بالله ويخضع لله ويطيع الله ويستغفر ويخشع وينوب إليه وينوب إليه ويرجوه. أما المسلم رب العالمين بأسماء وصفاته والمستنقص له أو بدينه أو برسوله صلى الله عليه وسلم وسنته أو بعباده الصالحين المستقيم بهدى، ذلك كله ضلال. في يوم تبوك قال المنافقين: ما رأينا مثل أصحاب مثل قرائنا هؤلاء، أرغبنا بطونا، أكذبنا ألسنا، أجبنا عند اللقاء. فأنزل الله هذه الآية فليعتذرون. والله يقول، النبي يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فليحذر المسلم من زلات اللسان. وكم كان قال: دعني. وفي حديث وفي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يغفر لفلان. فقال الله: لمن يتلى علي ألا أغن فلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو رزكان بكلمة: أوبق الدنياه وأخذت. الحديث الآخر: إن العبد لا يتبقى كلمة سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. فلنحن إخوان من هفاوة اللسان، وأن نعظم السنة ونجلها ونعظم يعمل ونحب من يعمل بها، وأن نعظم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نعظم لقلوبنا فننتدي أمره ونسأله الثبات على ذلك. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم. نحن معكم مستمعين الكرام في برنامج نور على الدرب. هذه أم ثامر من مكة المكرمة تقول: يا شيخ عبد العزيز، أنا مريضة ومحتاجة إلى الرقية، فما هي الرقية الشرعية وما هو حكم كتابة الآيات وتعليقها في عنق المريض؟ أما تعليق الآيات في عنق المريض فهذا بدعة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم وتشرك في لفظ: من تعلق تميمة فلا أتم الله له فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي لفظ: من تعلق تميمة فقد أشرك. فتعليق غير جائز. أما الرقى المشروعة فأن تنفذ على المريض على نفسك، أو أن تمسك تنفذ على نفسك بفاتحة الكتاب بمعوذتين: قل هو الله أحد، آية الكرسي، آخر البقرة، آخر التوبة، إلى غير ذلك من الآيات، والمأثور من سنة محمد صلى الله عليه وسلم بأن بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، من كل داء ونفس حاجة الله يشفيك، أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك سبع مرات. فتنفذ عنا على نفسك أو ينفذ عليك مسلم صادق في أقواله بين الكذب والخرافات. أما القراء الدجالون الكذابون الذين يزيدون المرضى مرضهم ويقول لهم الرقية تتلسنا كاملة وإلى كذا وإلى كذا، ويعطون الصلاة أننا أخرجنا من الناس وفعلنا وفعلنا، كل هؤلاء عندهم لك الخرافات، والله بعليم، ونجتنبهم والإتيان إليهم فلا خير فيهم. بارك الله فيكم وثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم هذه الحلقة بهذه الرسالة من الأخ سلمان الثنيان، يسأل يقول: حكم الصلاة في النار كالمدفأة والحطب أمامها. كون المصلي يستقبل شيئا سراجا أو نارا لم يأتي دليل بكراهية ذلك، من المنكر يستقبل النار لكن لم يدل نص صحيح صريح رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره ذلك، فالظن لا مانع منه. نعم حفظكم الله. أيضا هذه إحدى الأخوات تسأل تقول حفظكم الله، بالنسبة للمرأة هل يجوز لها أن تذهب إلى المسجد لصلاة الجمعة دون استئذان زوجها؟ هذه أم فاطمة من الرياض. لا بد من استئذان الزوج لأن هذا عمو بواجب. المرأة كما قال النبي وبيت وخير لها، خروجها جائز ليس سنة ولا واجب، فلا بد من استئذان الزوج. نعم حفظكم الله وأثابكم الله. نختم أيضا هذه الحلقة بما بعث به إسماعيل محمد يسأل يقول بالنسبة لصلاة الصغير هل يجب علي أن آمره قبل أن يبلغ؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أبناءكم للصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، فيدل على المبادرة بترغيب الخير، حثهم عليه ولا سيما إن رأوا من أبوين صلاة النافلة في البيوت، رأوا أباهم يصلي النافلة وصلاة الضحى يصلي في الليل، رأوا أمهم كذلك، فكلما رأوا من آبائهم صلاة ومحافظة عليها اعتنوا بها واهتموا بها.